قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس مدارسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم معه في الفردوس، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، الدرس في هذه الليلة متعلق بهجرته صلى الله عليه وسلم وبدايتها، فأقول وبالله التوفيق، اشتد الكرب والخطب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه بالهجرة، وكان ثم فريق من أصحابه هاجروا إلى الحبشة هجرة أولى، ثم هاجروا هجرة ثانية أيضا إلى الحبشة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت دار هجرتكم، وهي أرض ذات نخل. وفي نهاية الأمر تحقق أنها المدينة، وقد كان ذهن بعضهم يذهب إلى أنها هجر التي هي الآن بلاد الإحساء في المملكة العربية السعودية، ولكن كانت الهجرة إنما هي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تدعى بيثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فذهب الصحابة أرسالا إلى المدينة، وكان كما سلف قد سبقهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلوا على رجال من الأنصار كأسعد بن زرارة وغيره، وبدأوا دعوتهم إلى الله في المدينة كتوطئة لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أيضا أن وفودا من المدينة أتت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين سنة بعد سنة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، تلك البيعتين الشهيرتان. وأراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يهاجر، فصبره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يتريث لعله أن يكون رفيقا له في الهجرة. قال: أترجوها يا رسول الله؟ فأجاب بما يفيد: نعم. فانتظر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أما أهل الشرك في مكة فقد شعروا بالخطر العظيم من هجرة الصحابة إلى المدينة على وجه الخصوص، وذلك لأن المدينة كانت في طريقهم وفي طريق تجارتهم إلى الشام، قد كانوا يذهبون إلى الشام يأتون منها ببضائعهم وتجارتهم، فوجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة يشكل مصدر قلق على تجارتهم وعلى ما يسمونه بلغة العصر اقتصادهم، فخشوا على أموالهم وعلى تجارتهم، وخشوا أيضا أن يستفحل أمر الصحابة بالمدينة ويأتون غزاة لهم في ديارهم، فلعبت بهم الشياطين وأزتهم على الشر أزا ودفعتهم إلى الشر دفعا. فعلى ما أورده بعض أهل السير أن أهل الشرك اجتمعوا لاتخاذ رأي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي القصة الشهيرة، وإن كانت أيضا الأسانيد تعوزنا لإثباتها، ألا وهي اجتماع القرشيين في دار الندوة للبت في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضور ما أطلق عليه الشيخ النجدي أي إبليس في صورة الشيخ من نجد يشاركهم الاجتماع في مناقشة ما يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إيجاد طريقة للتخلص منه صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ما ورد في كتب السير وكما أسلفت الأسانيد تعوزنا في هذا المقام، ولكن سياق الكتاب العزيز يشهد للمعنى، فإنهم اجتمعوا وكل أدلى برأيه في الذي يفعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، فمن قائل نحبسه كما حبس شعراء كانوا قبله كنابغة بني ذبيان أو زهير بن أبي سلمى حتى يموت ونستريح منه، وفريق يقول نتركه يخرج من البلاد ونستريح من شره، وفريق يقول نقتله ونتخلص منه، ورأوا رأيهم. فقد يحسن بالآتي حديث على أن تجتمع من كل قبيلة منهم رجل ويقفون عند بابه ويضربونه ضربة واحدة 40 رجلا من القبائل، 40 شابا من شباب قبائلهم، فيتفرق دمه في العرب ولا تستطيع قبيلته آنذاك أن تقاتل قريشا كلها فترضى من ثم بالدية. على هذا اتفقت كلمتهم، ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يقيدوك ويحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فرتبوا أمورهم على ذلك، على أنهم من ليلتهم يرسلون شبابهم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج للصلاة ضربوه كلهم ضربة واحدة سيف، ضربة رجل واحد فيتفرق دمه. ولكن وكما قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخبر الله بما أوحى إلى نبيه بفعل هؤلاء أخبر الله نبيه بما نواه هؤلاء، فورد بإسناد يحسن على إغماض خفيف في بعض السند أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه في نفس اليوم فأخبره بعزمه على الهجرة، أو قبيلها بيومين أو ثلاث أخبره بعزمه على الهجرة، وجهز أبو بكر لذلك راحلتين، وأراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم راحلة بلا ثمن، فأصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرائها وأن يأخذها بالثمن، أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يأخذها بالثمن. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أرسل إلى علي، فأتاه علي رضي الله تعالى عنه فطلب منه أن ينام في فراشه تلك الليلة، وهذا الذي قلت إنه يقبل التحسين على إغماض في عن بعض العنانات التي في السند. فنام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والشباب الأربعون وقوف على باب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي بعض التراب وقذفه في وجوههم قائلا شاهت الوجوه. ورد في أخبار ضعيفة الإسناد أنه تلا الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ولكن سند تلاوته صلى الله عليه وسلم لهذه الآية لا يصح. والقدر الثابت قوله شاهت الوجوه، فما من أحد منهم إلا وأصابه من ذلك التراب ما أصابه وغشيه منه ما غشي، فخرج النبي ولم يروه أعمى الله بصائرهم، وعلي رضي الله عنه يتقلب في فراشه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وسلك طريقا غير طريق الجادة التي يسلكها الناس في رحلتهم ومسيرهم إلى المدينة، سلك طريقا واتجه إلى غار ثور، وهو غار في قمة جبل ثور، اتجه مع صاحبه أبي بكر إلى هذا الغار، وشباب قريش ما زالوا ينتظرون خروجه ويرون عليا يتقلب في الفراش يحسبونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طال الانتظار وخرج علي سقط في أيديهم ورأوا أنهم ضلوا، فسألوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا علم لي به، وما أخذوا منه جوابا، فردهم الله خائبين مدحورين، ورجعوا إلى أئمة الضلال من كبار كفار قريش وشبابرتها الذين خططوا لهذه الخطة التي باءت بالفشل، وكانوا يتوقعون أن يأتيهم الشباب بخبر قتله، فإذا بهم يأتونهم بخبر هروبه أو خروجه دون أن يشعروا، فسقط في أيدي كفار قريش كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن عتبة وغير هؤلاء كجبير بن مطعم آنذاك وكان كافرا، وكزمع بن الأسود وغير هؤلاء الذين كانوا يتربصون برسولنا ريب المنون عليه الصلاة والسلام. رجعوا إلى أئمة الكفر وأخبروهم بما كان من الأمر، فأرسلوا في كل صوب وحدب من يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوه بالجوائز على ذلك، ورصدوا لذلك مبالغ وأموالا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فثبت أنه هو خارج من مكة وقف على جبل الحازوراء ينظر إلى دور مكة وجبالها وأطلالها، وعيناه تذرفان الدمع وهو يقول: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ولكن كل ذلك يهون مقابل السلامة في الآخرة ومقابل مرضاة الله عز وجل. ولقد قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ثم واساهم بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فهاجر الهجرة التي كتبها الله عليه، كما أن من قبله من الأنبياء قد هاجر، وكما أن جده الخليل إبراهيم عليه السلام قد هاجر، وقد قال الخليل من قبله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. كما قال تعالى: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. فقد هاجر رسل كرام وأخرجوا من ديارهم قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة للديار ولا قيمة للبلاد أمام إقامة دين الله سبحانه وأمام إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فالبلدة وإن كان لها فضل، لكن هذا الفضل لا يقاوم أبدا ضياع الدين فيها إذا كنت ستضيع ويضيع دينك فيها. ولقد قال تعالى في شأن مكة: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أي كفر أهلها بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنحن لا نعبد بلادا ولا نوقر بلادا كتوقيرنا لديننا، ولا نعبد أوطانا، إنما نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وحيثما طابت لنا عبادته عبدناه عز وجل. فالأرض أرض الله والبلاد بلاد الله سبحانه وتعالى. فأعود قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه هو صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وإن رغمت أنوف الشيعة البعداء البغضاء الذين يطعنون في أبي بكر، وإن رغمت أنوفهم، فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار هو أبو بكر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الغار الذي على قمة جبل ثور هو وصاحبه، وأرسلت قريش رسلها وكما يقولون جواسيسها وجندها للبحث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين اتجهوا منهم صوب الغار رأوا آثارا فتبعوها، فإذا بالآثار تنقطع عند غار ثور، فوقفوا أمام الغار وصرفهم الله، وقفوا أمام غار ثور وهموا بدخوله، حتى إن أبا بكر لا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي ذلك يقول الله سبحانه: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلى ثالث لهما، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وردت روايات ضعيفة الأسانيد في قصة نسج العنكبوت نسيجا على باب الغار، أو بيض الحمامة على باب الغار، فذكر البعض أنها كانت أمورا زهد الله بها أهل الشرك في دخول الغار، ولكن سند هذا لا يثبت ولا يصح، فربنا هو الذي صرفهم من عنده. قد يكون حصل شيء كان سببا في انصرافهم، قد لا يكون، الله تعالى صرفهم بأي نوع من أنواع الصرف الذي يريده شاء سبحانه وتعالى. هذا ومن باب الأخذ بالأسباب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيضا يتحسس أخبار القوم، وما الذي يكيدون به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه. فكان عبد الله بن أبي بكر يذهب إلى أهل مكة يتسمع منهم الأخبار وينقلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وهما في الغار، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا أخبرهما به. وأيضا ومن باب الأخذ بالأسباب، كان عامر بن فهيرة يرعى أغناما لأبي بكر ويحلب هذه الأغنام، ويأتي ليلا مستترا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرزق، أعني باللبن. وكانت أسماء ذات النطاقين أيضا قد أخذت نطاقا أو أخذت نطاقها فقسمته نصفين، جزء اتزرت به وآخر تأتي فيه بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ومن باب الأخذ بالأسباب أيضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني عبد الديج هاديا خريتا، قيل اسمه عبد الله بن أريقط، وقيل إنه رجل من بني عبد الديل آخر، فالله أعلم. وكان هذا الرجل كافرا، وكانت بينه وبين قريش بعض العداوات، وهذا الرجل الكافر الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم كان ماهرا وعالما بالطرق، مهارة فائقة، كان عالما بالطريق وماهرا بمعرفة الطرق، فأخذ الفقهاء من ذلك جواز استئجار الكافر كدليل في الأسفار إذا كان الكافر أمينا، ولأن هذا أمر خطر فأخذوا من هذا أيضا فقها آخر، وهو جواز التطبب عند كافر. فاستئجار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من بني عبد الديل أخطر من العلاج عند طبيب نصراني أو كافر إذا كان أمينا. فكذا أخذ بعض الفقهاء هذا الحكم واستلوه. هذا وبعد مضي 3 ليال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومعهما هذا الرجل الدليل الذي هم من بني عبد الديل، خرجوا في طريقهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامر بن فهيرة يرعى الأغنام ويأتيهما باللمن. ففي الطريق وقد أرسلت قريش رجالا للبحث عن رسول الله ورصدت لذلك الجوائز التي رصدتها في الطريق، وصل سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فرأى سوادا، فكان جالسا مع قومه يتحدثون في شأن النبي وما أعد من الجوائز لمن أتى به، فرأوا سرابا، فرأوا صورة، فأسرع سراقة بن مالك بن جعشم بفرسه إلى أن اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى طريقتهم طريقة أهل الجاهلية استقسم بالأزلام كما قال، أتى بالأزلام يستقسم بها، والأزلام أحجار 3 تدار دورة، مكتوب على واحد منها افعل وعلى الآخر لا تفعل، والثالث أبيض لا كتابة عليه. فإذا أدار دورتها وجاء الحجر الذي فيه افعل نفذ الذي يريد، لا تفعل ترك الذي يريد، جاء الحجر أسودا أبيضا عفوا أعاد الكرة من جديد. فاستقسم بالأزلام، في شرعنا نهينا عن ذلك، قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. لكن الرجل لم يكن مسلما فاستقسم بالأزلام، هل يؤذي الرسول وصاحبه أو لا يؤذيهما؟ فجاءت الأزلام على الوجه الذي يكرهه هو لا تؤذيهما، فكرر الاستقسام بالأزلام 2 أو 3، كل ذلك تأتيه على الوجه الذي هو لا يهواه، وكان يهوى أن يؤذيهما، ولكن جاء الاستقسام بالأزلام على غير هوى. فالشاهد أنه أيضا تقدم صوب النبي صلى الله عليه وسلم، فساحت رجل فرسه في الأرض وكادت رجل فرس أن تندك في الأرض، فنزل وعدل من وضعه، وكلما خطأ ساحت رجل الفرس في الأرض، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لي ولن أقربكما بسوء، فدعا الله له فسلمه الله، وعاهد الرسول عهدا أن يصد عنه المشركين الذين يتبعونه من هذا الجانب. فبعد أن كان ضد الرسول ويطلب دم رسول الله كي يتقاضى أجرا، إذا به يصبح درءا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وجنديا جنده الله للصد عن نبيه، فكان كلما قابل شخصا من الكفار يريد البحث عن رسول الله في هذا الطريق يقول ارجع، أنا قد بحثت في هذا الطريق ما وجدت أحدا، ويصد أهل الكفر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عهدا إن أظهره الله وأعلى الله كلمته أن يعطيه بعض العطايا أو لا يؤذيه، فأخذ عهدا بنحو من ذلك. وسار النبي صلى الله عليه وسلم، أذكرت أشياء ضعيفة، ضعيفة الأسانيد كقصة أم معبد التي رآها النبي في طريقه، وذكر أيضا كما قال عروة بن الزبير أن الزبير كان راجعا مع بعض أصحابه من الشام بتجارات ومعهم ثياب بيضاء، فكسى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه كل واحد منهما ثوبا أبيضا. الحاصل أن النبي أيضا كان مع أبي بكر، ومن باب الأخذ بالأسباب والاحتياط وأخذ الحذر كان أبو بكر وهو أصغر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رأيت تظن أنه أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر شيخا كبيرا يعرف، ورسول الله شابا لا يكاد يعرف، فمع أنه أكبر سنا من أبي بكر لكنه أشب من أبي بكر. فكلما مر بقوم سألوا يا أبا بكر من معك؟ قال هذا هاد يهديني السبيل، وصدق، فقد قال تعالى ولكل قوم هاد، هذا هاد يهديني السبيل. فاستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيرته وأكرمه الله ببعض الكرامات في طريق هجرته إلى أن وصل إلى مشارف المدينة. وصل عليه الصلاة والسلام إلى مشارف المدينة، وكانت الأنصار يستقبلون النبي كل يوم يخرج، قد أتاهم خبر الهجرة فكانوا يخرجون لاستقباله، فينتظرون ما شاء الله أن ينتظروا ثم يرجعوا. في ذات يوم انتظروا ثم رجعوا على عادتهم، ولكن كان ثم رجل من يهود على سطح بيت له، على سطح بيت له، وكان حاد البصر، فرأى عن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فلم يملك نفسه، وسبحان من حفظ نبيه وحفظ صاحب نبيه، فلم يملك الرجل نفسه، ونادى بأعلى صوته يا بني قيلة، يعني الأوس والخزرج، هذا نبيكم الذي تنتظرون، هذا نبيكم الذي تنتظرونه. فأتوا مسرعين من كل صوب وحدب لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس ما رأيت يوما كاليوم الذي قدم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن المدينة أضاءت، وإذا برجالها وشبابها الذين آمنوا ونسائها كل يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتفوا حوله وفرحوا بمقدمه غاية الفرح. وجعل الله للرسول من بعد عسر يسرى صلوات الله وسلامه عليه. هذا ولما كان ذلك أو يجدر بالذكر أولا التنويه على أبيات الشعر التي يقولها الناس إذ يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع إلى آخره. وهذه الأبيات لم يثبت بها سند، لم يثبت أن الصحابة قالوا ذلك في استقبالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، واستظهر البعض أن يكون ذلك قد قيل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، لأن الثنيات ثنيات الوداع ليست في طريق المهاجر أو القادم من مكة إلى المدينة، إنما الثنيات في طريق القادم من الشام إلى المدينة، وتبوك من ناحية الشام. إذا قال البعض لعلها قيلت في استقباله إذ كان راجعا من غزوة تبوك، فالله تعالى أعلى وأعلم. التف الصحابة الذين سبقوا الرسول بالهجرة، والتف من آمن حول رسول الله من أهل المدينة، التف كل هؤلاء حول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الذين لم يؤمنوا خرجوا لرؤية هذا المشهد العظيم، مشهد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفاء به وفرح المسلمين بقدومه إلى مدينتهم وفرح المهاجرين بقدومه إليهم، فكان قدومه على المدينة في خير وبركة على هذه المدينة وعلى أهلها، كان قدومه عليهم في كل خير على أهل المدينة وعلى الإسلام وعلى المسلمين عموما. فبعد أن كان مستضعفا بمكة يطلب لقتله، ها هو بالمدينة لتأسيس دولة بها تعلو كلمة الله عز وجل، كل يريد أن يأخذ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، كل يريد أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده، كل يريد النبي معه، وكل يأخذ بلجام الناقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، المكان الذي يريده الله لها ستنزل فيه. فبركت عند بيوت بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا شرف عظيم، وكان فيه كرامة عظيمة لبني النجار، لأن الله هو الذي جعل الناقة تبرك عند بيوتهم، وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا فيما ذكروا أن نساء الأنصار تفقن يغنين سعيدات فرحات بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما لا يخفى كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج في مكة بسودة بنت زمع بعد وفاة خديجة، وبعدها بمدة أيضا عقد على عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ أقبل إلى أبي بكر يريد خطبتها فقال يا رسول الله أنت أخي، قال أنا أخوك في دين الله وهي حلال لي، فزوجه أبو بكر رضي الله عنه بعائشة رضي الله عنها: قدم الرسول إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، والتف به ومن فضل الله أصحابه والمؤمنون به، وكانت المدينة آنذاك فيها فصائل شتى، كان فيها الصحابة الذين هاجروا والمؤمنون الذين آمنوا، وكان فيها طائفة من أهل المدينة لم يزالوا على الشرك والكفر، وكان أيضا بالمدينة كذلك اليهود بفصائلهم الثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وبنو قينقاع وبنو النضير كانوا حلفاء الخزرج، وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس. فهذا الجو الذي كانت تعيشه المدينة، وقد سئم أهلها الحرب لأنها دمرتهم وأنهكتهم، فكانوا يتطلعون إلى أحد يجمعهم بعد فرقة وشتات، ويؤلف يكون سببا في التأليف بين قلوبهم. فلذا كان ما حدث من اقتتال بينهم كان توطئة لقبولهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقوة كما يقولون كادت أن تكون متكافئة في بدايات الهجرة، الرسول ومعه مؤمنون مهاجرون ومعه أنصار مؤمنون، وثم طوائف من الأنصار أيضا من أهل المدينة ما زالوا على الشرك، وثم طوائف اليهود. ولم يكن النفاق تفشى في مقدم الرسول، بل النفاق تفشى بعد بدر على وجه الخصوص، تفشى النفاق بعد غزوة بدر على وجه الخصوص. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة بدأ بأول خطوة، وتلك التي ينبغي أن يبدأ بها، ببناء المسجد. اختار، وكان هذا بوحي أيضا وتوفيق من الله، مكانا يبنى فيه المسجد، فوقع الاختيار ووقع التوفيق والتوجيه من الله على بستان لبني النجار، حائط بستان، وكانت به خرب سويت وقبور نبشت، قبور نبشت وخرب سويت ونخل قطع. فقال عليه الصلاة والسلام لبني النجار: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم، قولوا ما كم أموال تريدونها. أخذ بعض الفقهاء من ذلك أن صاحب السلعة هو الذي يحدد ثمن السلعة، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. وكانت خطوة موفقة منهم، فكل مال، كل صلاة تصلى في الحرم لهم منها ثواب إلى هذه الساعة. لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل يا رسول الله. لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل يا رسول الله. فقطع النخل وسويت الخرب ونبشت قبور المشركين وأسس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله لذلك مزيد بإذن الله. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. ثم جنازة، اصبر علينا، لا تعجل علينا.